بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من عليم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى من طول أعمارهم وقد حشدت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم من هذا السرادق المقام لتكريم روح طاهرة صعدت إلى رب الكريم. وخير ما نبتدئ به هذه الليلة القرآن الكريم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا بنا نعيش على مائدة كتاب الله، وذلكم العلم القرآني وفخر قراء محافظة الغربية، ألا وفضيلة القارئ الإذاعي الكبير الحاج محمد أحمد بسيوني القارئ بالإذاعة والتلفزيون وقارئ المسجد الأحمدي بمدينة طنطا. فليتفضل فضيلته المشهورة المأجورة. نسأل الله له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأرسل

Yeah.

محمد أحمد بسيوني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي.